الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمر الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، حديثي اليوم مع حضراتكم عن أسباب المعصية. ما هي الأسباب التي بسببها يقع الإنسان في المعصية؟ إذا عرفنا هذه الأسباب لن نقع في المعصية أيها الأحباب الكرام. لذلك حذرنا الله منها في كتابه سبحانه وتعالى ونبهنا لها سبحانه وتعالى. أول حاجة بسببها بيقع الإنسان في المعصية ضعف الإنسان، الضعف اللي خلقه به ربنا سبحانه وتعالى. فالإنسان أمام شهوة المال مثلا يضعف، يجي الشيطان يوسوس للإنسان: خد الرشوة دي، الظروف صعبة وحياتك صعبة وهتأكل عيالك منين؟ فيفتح له باب والعياذ بالله، باب اللي هو الأكل الحرام والعياذ بالله. عشان كده بيبقى ضعيف الإنسان أحيانا وروح واخد الرشوة. لذلك قال تعالى في كتابه: وخلق الإنسان ضعيفا. فضعف الإنسان بيجعله يقع في المعصية. ضعف الإنسان أمام المرأة، قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. أول ما بدأ بها سبحانه وتعالى بالشهوات بالنساء، فأمام هذه الشهوة إذا راودت امرأة شابا مثلا وقع في المعصية والعياذ بالله نتيجة الضعف الذي خلق به. فمن أجل ذلك ينبغي على هذا الشاب أن يتقي الله، يفعل كما فعل يوسف عليه السلام. الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف، قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالإنسان أمام ضعفه لابد له أن يتذكر بأن الله هو الذي خلقه، وأنه سيعود إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن الموت يأتيه فجأة وبغتة، فعليه أن يقف مع نفسه وقفة حتى لا يقع في هذه الشهوة نتيجة ضعفه. يبقى أول سبب بسبب يقع الإنسان في المعصية ضعف الإنسان. لذلك أول مخلوق خلقه الله وهو آدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن ذلك جليا فيقول: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لكن نتيجة الضعف اللي خلق به آدم عليه السلام ونتيجة وسوسة الشيطان وضحك عليه الشيطان وقع في المعصية والعياذ بالله. لذلك وخلق الإنسان ضعيفا. تقابل هذا الضعف بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور حياتك، وأن تذكر نفسك بالموت أنه آت لا محالة، فإذا وقعت في هذه المعصية وجاءك الموت ستموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. الأمر الثاني أيها الأحباب التي بسببه يقع الإنسان في المعصية أنه خلق خلقا لا يتمالك، ما بيعرفش يمسك نفسه أمام الشهوات والنزوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجاء إبليس يطوف حوله. إبليس جاء أمام جسم آدم المسجع على الأرض، طاف حواليه عشان يشوف مدخله هيبقى ايه بالضبط، هيخشله ازاي، هيخليه يعصي ربنا ازاي سبحانه وتعالى. وإذا بالشيطان يدور حول آدم عليه السلام فيطوف حوله. لما خلق الله آدم في الجنة أخذ إبليس يطوف حوله، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك، خلق أجوف وخلق خلقا لا يتمالك. عرف أنه أجوف عنده فراغ، وبسبب الفراغ الإنسان يقع في المعصية. وخلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه أمام الشهوات والنزوات وما حرم الله سبحانه وتعالى. فعرف مداخله أنه خلق خلقا لا يتمالك. الأمر الثالث أيها الأحباب الكرام أن الإنسان جبل على المعصية، فهذا سبب من أسباب الوقوع الإنسان في المعصية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لخلق الله خلقا غيركم فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. من أجل ذلك خلقنا الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام. وليس معنى هذا الكلام أن الله قد خلقنا للمعصية والعياذ بالله، معاذ الله، إنما خلقنا الله لطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا للعبادة والإخلاص في العبادة لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان في تركيبته، التركيبة بتاعته إنه بيقع في المعصية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فتح باب اسمه باب التوبة سبحانه وتعالى للعاصي. فتح الله بابا اسمه باب التوبة أيها الأحباب الكرام، لنتوب ولنعود إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع وهو مهم جدا أيها الأحباب، بسببه يقع الإنسان في المعصية، أن الإنسان ينسى مولاه سبحانه وتعالى وعزمته ضعيفة. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. النسيان وعدم العزيمة بسببهما يقع الإنسان في المعصية والعياذ بالله. إنسان يقول لك أنا ما عنديش هعصي ربنا بالأمر ده، متعود إن هو يشاهد أفلام قبيحة وسيئة والعياذ بالله، هو متعود على ذلك، اعتاد على ذلك، فيقول ان انا هتوب لربنا سبحانه وتعالى من هذا الذنب، لكن عزمته ضعيفه، عزمته مش قويه، فبيقع في المعصيه والعياذ بالله. عشان كده لازم تكون العزيمه مع التوبه قويه، عزما اكيدا على انك لن تعود الى المعصيه مره ثانيه. ونسيان الله هو الكارثه والمصيبه. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. فأنساهم أنفسهم، نعم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومدام نسي ربنا خلاص سيقع في المعاصي والعياذ بالله. من أجل ذلك لابد أن تتذكر مولاك دائما وأن تقوي عزيمتك. هذه هي الأسباب التي بسببها يقع الإنسان في المعصية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا يعزهم ويعزنا ويرفعهم ويرفعنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.